قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: ما يجوز للمسلم أكله من الصيد. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي النضر عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، ورأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه، ثم سأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا فأخذه، ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبى بعضهم، فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه عن ذلك فقال: إنما هي طعمة أطعمهموها الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أول نسأل رحمه الله ما يحل للمحرم أكله من الصيد. مقصود النسائي من هذه الترجمة بيان ما يحل للمحرم أكله من الصيد أي صيد البر، وأما صيد البحر فإنه حلال مطلقا كما جاء في القرآن الكريم، وأما صيد البر فمنه ما هو حلال ومنه ما هو حرام. المحرم إذا صاده صيده إياه حرام ولا يجوز له أكله، وكذلك إذا ساعد على صيده بأي مساعدة لغير المحرم الذي يجوز له الاصطياد لا يجوز، إذا لا يجوز للمحرم أي مساعدة، وإذا حصل من المحرم أي مساعدة على ذلك فإن أكله للمحرم حرام عليه لا يجوز. وكذلك إذا صيد من أجل المحرم كما سيأتي في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا صيد البر حلال للمحرم إذا صاده الحلال ولم يكن من المحرم مساعدة على ذلك، أو لم يكن من المحرم مساعدة له على ذلك، فإنه يكون أكله حلال له. وقد أورد النسائي أحاديث، منها حديث أبي قتادة الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان مع جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام في سفر، جاء في بعض الروايات أنه للعمرة وأن ذلك عام الحديبية، وأنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحاب له محرمون وهو غير محرم، فرأوا حمارا وحشيا. فأبو قتادة غير محرم فأراد أو عزم على أن يصيده، وطلب من بعض أصحاب المحرمين أن يناولوه الصوت أو الرمح وامتنعوا ولم يساعدوه، فصاده وأكل منه، وأكل بعض أصحابه الذين معه وهم محرمون، وبعض منهم امتنع فلم يأكل لأنهم محرمون وهو صيد. فلما لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه الذي حصل، قال عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى أن يأكلوا، وقال: إنها طعمة أطعمكم الله عز وجل إياها. والمقصود من ذلك أنه أطعمهم إياها من غير تسبب منهم، ليسوا متسببين في ذلك، إلا فإن كل شيء هو من الله عز وجل، وكل شيء هو الله تعالى أطعم الناس إياه، وكل نعمة فهي منه سبحانه وتعالى. ولكن قوله إنما هي طعمة أطعمكم الله عز وجل إياها أي رزق ساقه الله عز وجل إليهم، ولم يكن لهم تسبب فيه، بل شيء ساقه الله عز وجل إليه. المقصود من ذلك أن هذا الحمار الوحشي الذي صاده أبو قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأكل منه بعض المحرمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وامتنع منه بعضهم ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاهم بأنه حلال لهم، لأنه كما جاء في بعض الروايات سألهم هل منكم أحد ساعده أو أشار إليه وقالوا لا فقال كلوا، فهذا يدل على أن مثل ذلك حلال للمحرم وأنه سائغ له ويباح له أكله. أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم ورأى حمارا، يعني تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تقدم وهؤلاء تخلفوا وصاروا وراءهم، ورأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه ثم سأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبى بعضهم، فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله عز وجل. قال أخبرنا قتيبة، أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب كتب الستة، عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة، عن أبي النضر وهو سالم بن أبي أمية، سالم بن أبي أمية المدني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة، عن نافع مولى أبي قتادة نافع بن عباس مولى أبي قتادة الأنصاري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري مشهور بكنيته أبو قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من فرسان الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنا مع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ونحن محرمون وأهدي له طير وهو راقد فأكل بعضنا وتورع بعضنا فاستيقظ طلحة ووفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أورد النسائي حديث طلحة بن عبيد الله التيمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد العشرة المبشرين بالجنة الذي فيه أنه لما أهدي للمحرمين ومعه أهدي له ومعه جماعة من أصحابه طير وهم محرمون وكان طلحة نائما راقدا فأكل منه بعضهم ولم يأكل البعض الآخر، ولما استيقظ أخبروه فوافق الذين أكلوا وأيدهم وقال وبين أن فعلهم هو الصحيح لأن ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود من ذلك أنه إذا لم يكن صاده المحرم ولم يكن صيد من أجله أو لم يكن له مساعدة يكن منه مساعدة في قتله بأي نوع من أنواع المساعدة فإنه يكون حلالا للمحرم. وطلحة بن عبيد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الشيء الذي أهدي له، الشيء الذي أهدي له ولم يكن يعلم أنه قد صيد من أجل المحرم فإنه حلال للمحرم. وقال طلحة أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مثل الذي قبله من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، كل منهما دال على إباحة أكل الصيد الذي أهدي إلى المحرم. قال أخبرنا عمرو بن علي، أخبرنا عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج، عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن المنكدر هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضا. عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي، عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي وهو صدوق أخرج له البخاري ومسلم والنسائي، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. عن أبيه عبد الرحمن بن عثمان التيمي وهو صحابي، وحديثه أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. عن طلحة بن عبيد الله التيمي أحد العشرة المبشرين بالجنة الذين سردهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، وقال عن كل واحد منهم أنه في الجنة، وقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة في الجراح في الجنة، عشرة قال عن كل واحد منهم أنه في الجنة، فاشتهروا بهذا اللقب لقب العشرة. لكن ليس الأمر مقصورا على هؤلاء العشرة في الشهادة بالجنة، بل هناك صحابة آخرون شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، مثل عكاشة بن حصن وثابت بن قيس بن شماس والحسن والحسين وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. لكن أطلق على هؤلاء العشرة لأنه صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة في حديث واحد، أما أولئك فكانوا في أحاديث متفرقة وفي أحاديث متعددة، فغلب أو أطلق على هؤلاء العشرة الذين جاءوا في هذا الحديث العشرة هم بشرنا بالجنة. طلحة بن عبيد الله واحد منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة الضمري أنه أخبره عن البهدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج يريد مكة وهو محرم، حتى إذا كانوا بالروحاء إذا حمار وحش عقيق، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه، فجاء البهزي وهو صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنكم بهذا الحمار، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق، ثم مضى حتى إذا كان بالبداية بين الرويتة والعرج إذا ضبي حاقف في ظله وفيه سهم، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر رجلا يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه. ثم ورد النسائي حديث البهزي وهو زيد بن كعب الذي فيه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خرج يريد مكة وهو محرم، فوجدوا إذا كانوا بالروحة وجد حمارا وحشا عقير يعني أنه قد أصيب وبه جرح. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوه يوشك أن يأتي صاحبه يعني الذي عقره. فجاء البهزي وهو صاحبه وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال شأنكم به. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يفرقه وأن يقسمه بين أصحابه الذين كانوا معه. ثم إنهم مشوا بعد ذلك وجدوا ظبيا حاقف في ظل أي أنه نائم وقد انحنى في نومته وقد أصابه سهم أي أنه أيضا جريح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر واحدا يقف عنده حتى يجاوزه الناس حتى لا يتعرض له أحد بشيء لأنهم محرمون. المقصود من ذلك أن هذا الحمار الوحشي الذي أتى به صاحبه وهو البهزي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه إياه وقال شأنكم به أي تصرفوا فيه كما تريدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر بأن يقسمه بين أصحابه. فهذا يدل على أن المحرم يأكل من صيد البر ما يهدى إليه. وهذا كما أشرت آنفا إذا لم يكن قد صيد من أجله كما سيأتي في حديث صعب بن جثامة الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم رد هديته إليه ووفق بينهما العلماء بأن حديث صعب بن جثامة كان صاده من أجل النبي صلى الله عليه وسلم وأما هؤلاء فلم يكونوا كذلك. فصار ما صيد للمحرم لا يجوز للمحرم أكله وما صيد ليس للمحرم ثم أهدي للمحرم منه فإنه يجوز له أكله كما جاء في حديث أبي قتادة وغيره. قال أخبرنا محمد بن سلمة. أخبرنا محمد بن سلمة المرادي المصري هو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. الحارث المسكين المصري أيضا هو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي عن ابن القاسم وعبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك وحديثه وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي عن مالك وقد مر ذكره. عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن إبراهيم التيمي. محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عيسى بن طلحة. عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمير بن سلمة. عن عمير بن سلمة له صحبة وله صحبة أخرج حديثه النسائي وحده. عن البهزي. عن البهزي وهو زيد بن كعب صحابي أخرج حديثه النسائي وحده. بالنسبة للضبي ما وجد أنهم لم يصيدوه أو لم يعني كما هو معلوم المحرم لا يصيد وذاك جاء صاحبه الذي صاده وأهداه إليهم. وأما هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يعني يتعرضوا له وهم محرمون وذلك حرام عليهم لا يجوز لهم ولا يعرفوا يعني الذي من سواء أصابه يعني أصابه حلال أو محرم ما دام أنه صيد ولم يأتي الذي صاده ويهديه فإن المسلم فإن ذلك لا يتعرض له محرم. ها هو الذي يبدو أنه حي لأنه قال أنه حاقف وقد انحنى يعني انعطف بعضه إلى بعض. قال ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثام رضي الله عنه. وحتى لو كان وجد أنه يعني ميت يعني أنه قد مات فإنه لا يجوز أكله, لا يجوز أكله. لماذا؟ لأن لأنه قد يكون أصابه محرم, الذي أصابه أو الذي حصل له محرم يعني. وإذا دار الأمر بين الشبه بين أن يكون حلالا وأن يكون حراما فالأصل أن يترك أو تترك المشتبهات على أقل تقدير, كما جاء في حديث النعمان المشير الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس, فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه, ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى الحديث. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر. أيضا فيما يتعلق بالصيد, قتل الصيد يعني الصيد يعني الإنسان إذا يعني أطلق السهم لابد أن يسمي, ثم أيضا يعني يعلم بأنه ما أحد شارك يعني في الصيد في إصابته. كذلك بالنسبة للكلاب إذا أرسلها يسمى الله عز وجل ويعلم بأنه ما يعني حصل ذلك بمساعدة كلب آخر يعني في قضية الكون يعني وجد ميتا يعني لا يتعرض له, وكونه وجد حيا أيضا لا يتعرض له بالنسبة للمحرمين. عن صعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمار وحش وهو بالأبواء أو بودان, فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما في وجهه قال أما إنه لم نرده عليك إلا أن حرم. ثم أورد النسائي ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد. ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد. أورد النسائي هذه الترجمة وهي تقابل الترجمة السابقة, هناك ما يحل للمحرم أكله وهنا ما لا يحل للمحرم أكله. فلا يحل للمحرم أكل ما صاده المحرم أو ما صاده الحلال من أجل المحرم. وقد أورد النسائي حديث صعب بن جثامة الليثي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبوى أو بودان وأهداه وأهداه إيش لحمة, وهو أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو بالأبواء حمار وحش, أهدى حمار وحش وهو بالأبواء أو بودان وهو محرم عليه الصلاة والسلام, فرده النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال ولما رأى ما في وجهه من الكراهية أو التأثر لأن هدية ردت إليه قال معتذرا عليه الصلاة والسلام مبينا العلة إنا لم نرده إليك إلا أننا حرم, أي إلا لأننا حرم, إنا لم نرده إليك إلا أننا حرم. قالوا هذا يعني محمول على أنه صيد من أجل المحرم, لأنه إذا لم يصد من أجله فإن ذلك مباح كما جاء في حديث أبي قتادة وكما جاء في حديث البهزي وكما جاء في حديث طلحة ابن عبيد الله التي تقدمت. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب. ابن شهاب قتيبة ومالك مر ذكرهما, وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري ثقة فقيه مكثر من رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو من صغار التابعين, حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد العبادة له أربعة من أصحابه الكرام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. عن صعد بن جثامة الليثي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو صاحب الهدية هدية هذا الحمار الوحشي الذي جاء في حديثه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن صعد بن جثامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقبل حتى إذا كان بودان رأى حمار وحش فرده عليه وقال إنا حرم لا نأكل الصيد. ثم أورد النسائي حديث صعد بن جثامة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم ورده إليه وقال إنا حرم لا نأكل الصيد. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل الصيد وأرشد إلى أكل الصيد، لكن وفق العلماء بينما جاء في حديث صعب وغيره من الحديث الدالة على الإباحة وما جاء في مقابله من الحديث الدالة على الإباحة، لأن أولئك صاده حلال وما كان يريد إهداءه إلى وما كان يريد بصيده المحرمين، وأما هذا فمحمول على أنه صاده من أجله. وعلى هذا فما لم يصد من أجل المحرم له أن يأكله، وما صيد من أجله فليس له أن يأكله. قال أخبرنا قتيبة عن حماد بن زيد. قتيبة مر ذكره، حماد بن زيد البصري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن صالح بن كيسان. صالح بن كيسان ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا قيس بن سعد عن عطاء أن ابن عباس قال لزيد بن أرقم رضي الله عنهم ما علمت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهدي له عضو صيد وهو محرم فلم يقبل؟ قال نعم. كما ورد النسائي حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وهو مثل ما جاء في حديث صعد بن جثامة أهدي له لحم صيد أهدي له عضو صيد للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبله. قالوا وما وهو مثل ما قيل في حديث صعد بن جثامة أنه صيد من أجله. قال أخبرنا أحمد بن سليمان. أحمد بن سليمان الرهاوي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن عفان. عفان بن مسلم الصفار وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن حماد بن سلمة. عن حماد بن سلمة البصري وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن قيس بن سعد. عن قيس بن سعد وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه ما خرج حديثه الترمذي ولا البخاري في اصل الصحيح. عن عطاء. عن عطاء بن ابي رباح المكي وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته. عن ابن عباس وقد مر ذكره. عن زيد بن ارقم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته. قال أخبرني عمرو بن علي قال سمعت يحيى وسمعت أبا عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس أنه قال قدم زيد بن أرقم رضي الله عنه وقال له ابن عباس يستذكره كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو حرام؟ قال نعم أهدى له رجل عضوا من لحم صيد فرده وقال إنا لا نأكل إنا حرم. ثم أورد النسائي حديث زيد بن أرقم من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم وفيه التعليل الذي هو مثل التعليل الموجود في حديث صعد بن جثامة الليث إنا لا نأكل إنا حرم وقد أكل وهو محرم وقال إنها طعمة أطعمكم الله عز وجل إياها فيكون الامتناع مما صيد المحرم والأكل والإباحة فيما لم يصد من أجله. قال أخبرني عمرو بن علي. عمرو بن علي الفلاس مر ذكره. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان وقد مر ذكره. عن أبي عاصم. عن أبي عاصم وضح في المخلد النبيل ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أبو عاصم قرين ليحيى ولا شيخ؟ لأنه يقول عن عمرو بن علي قال سمعت يحيى وسمعت أبا عاصم قال حدثنا ابن جريج. أبو عاصم طبعا متأخر عن يحيى لأن أبو عاصم النبيل أدركه البخاري وروى عنه، وأما يحيى ابن سعيد القطان فهو متقدم ما أدركه البخاري، ما أدركه البخاري، هذا من كبار شيوخ البخاري اللي هو أبو عاصم النبي ممن روى عنه الثلاثيات، ممن روى عنه الثلاثيات التي أعلى ما تكون عند البخاري. فأبو عاصم يعني متأخر عن يحيى بن سعيد القطان، أدركه البخاري وروى عنه، ويحيى القطان ما أدركه البخاري ولا روى عنه. يقول عن عمرو بن علي قال سمعت يحيى وسمعت أبا عاصم قال حدثنا ابن جريج. هذا سمع يعني شيخين لعمرو بن علي. شيخان لعمرو بن علي. عمرو بن علي الفلاس روى عن أبو عاصم النبي، عن أبي عاصم النبيل وهو من شيوخ البخاري من كبار شيوخه، وعمرو بن علي من شيوخ البخاري لكن ذاك أكبر منه الذي هو أبو عاصم النبي، ويحيى بن سعيد الأنصاري كثيرا ما يروي عنه عمرو بن يحيى. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك مر ذكره. عن الحسن بن مسلم. عن الحسن بن مسلم بن الناق المكي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود الترمذي. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن طاووس. عن طاووس بن كيسان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عن زيد بن أرقم وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أهدى الصعب بن جسامة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل حمار وحش تقطر دما وهو محرم وهو بقدي فردها عليه. ثم أورد النسائي حديث الصعب بن جسامة الليثي في قصة إبدائه حمار وحش رجل حمار وحش تقطر دما، يعني حديث عهد بالاصطياد فردها وقال إن حرم كما جاء في الرواية السابقة. نعم الإسناد. قال أخبرنا محمد بن قدامة. محمد بن قدامة النصيصي ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن منصور. عن منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحكم. عن الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضا. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن ابن عباس عن الصعب. عن ابن عباس عن الصعب وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا يوسف بن حماد المعني قال حدثنا سفيان بن حبيب عن شعبة عن الحكم وحبيب وهو ابن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم أهدى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حمارا وهو محرم فرده عليه. ثم أرد النسائي حديث صعب بن جثامة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم الإسناد. أخبرنا يوسف بن حماد المعني. يوسف بن حماد المعني وهو ثقة أخرج حديثه مسلم أبو داود مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن سفيان بن حبيب. عن سفيان بن حبيب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. سفيان بن حبيب أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. البخاري نعم البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن شعبة عن شعبة بن الحجاج الواسطي البصري ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الحكم وحبيب. الحكم بن عتيبة مر ذكره, وحبيب بن أبي ثابت ثقة كثير التدريس والإرسال, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الصعب. عن سعيد بن جبير عن الصعب عن ابن عباس عن الصعب وقد مر ذكرهم. قال: إذا ضحك المحرم ففطن الحلال للصيد فقتله أيأكله أم لا؟ قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة أنه قال: انطلق أبي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم, بينما أنا مع أصحابي ضحك بعضهم إلى بعض ونظرت فإذا حمار وحش فطعنته فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع, فطلبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرفع فرسي شأوى وأسير شأوى, فلقيت رجلا من غفار في جوف الليل فقلت: أين تركت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: تركته وهو قائل بالسقيا. فلحقته فقلت: يا رسول الله, إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وإنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم. فانتظرهم. فقلت: يا رسول الله, إني أخذت حمار وحش وعندي منه. فقال للقوم: كلوا وهم محرمون. أما أورد النسائي: إذا ضحك المحرم عند رؤيتي. إذا ضحك المحرم ففطن الحلال للصيد. إذا ضحك المحرم ففطن الحلال للصيد, هل يأكله المحرم أو لا؟ إذا فطن له الحلال فصاده فهل يأكل منه المحرم أو لا؟ أورد النسائي حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه الذي تقدم ذكره, وفيه زيادة أنهم أنه كان رآهم يضحكون يعني بعضهم إلى بعض فتنبه إلى حمار وحش فأجهز عليه وطلب منهم أن يساعدوه ولم يفعلوا ولم يساعدوه فقتله وأكل منه وبعض الذين كانوا معه, وبعضهم امتنع من الأكل كما تقدم, وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم مسافة وخشوا أن يقطع بينهم يعني يحول بينهم وبينهم عدو, فأسرع ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن أصحابه يقرؤون عليه السلام وأنهم يخشون أن يقطعوا دونه, وطلب منه أن ينتظرهم فانتظرهم حتى وصلوا وقال إنه صاد حمارا وحشيا والنبي صلى الله عليه وسلم أو عرض على النبي صلى الله عليه وسلم منه شيئا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يأكلوا منه, وهو دال كما عرفنا من قبل على أن ما صاده المحرم ولم يكن من أجل ما صاده الحلال ولم يكن من أجل المحرم أنه مباح وأنه لا بأس به. وفيه أيضا أن المحرم إذا ضحك قد رأى شيئا إن كان هذا الضحك من أجل أن يحرك المحرم ومن أجل أن ينبهه فإن ذلك لا يجوز, وأما إذا كان يعني من أجل أنه رأى شيئا غريبا وضحك دون أن يكون يريد من وراء ذلك أن يفطن الحلال فهذا لا بأس به, وكان يعني بعضهم ينظر إلى بعض ويضحكون لأنهم رأوا يعني هذا الشيء, لكن ليس مقصودهم أن أبا قتادة يتفطن له ويقتله ثم يأكلونه, لأن هذا فيه نوع مساعدة, لأن هذا من جنس الإشارة, إلا أنها إشارة إشارة بالضحك وليست بالأصبع أو بالكلام. عن عبد الله بن أبي قتادة أنه قال: انطلق أبي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم, فبينما أنا مع أصحابي ضحك بعضهم إلى بعض فنظرت فإذا حمار وحش فطعنته فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع فطلبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا. أرفع فرسي يعني يحركه بسرعة ليسير يعني أقصى ما يستطيع من السرعة ثم يرفق ثم يتركه يمشي حتى يستريح بعد ذلك الجري والعدو يعني معناه أنه أحيانا يسرع أعلى ما يستطيع الفرس من السرعة وأحيانا يتركه يسير سيرا يقصد بذلك أن يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام فلحق فوجد رجلا من غفار وسأله وقال إنه وجده قائل وهو قائل بالسقيا قائل يعني من القيلولة يعني أنهم مستريحون في وسط الظهيرة وأنهم قائلون وهو قائل يعني من القيلولة وليس من القول لأن قال تأتي بمعنى القول وتأتي بمعنى القيلولة من الحديث الذي يقول كمثل راكب قال في ظل دوحة كمثل راكب قال في ظل دوحة يعني مثل الدنيا كمثل راكب قال يعني نام نومة خفيفة تحت شجرة في وسط الظهيرة فهنا قائل يعني أنه مستريح في وسط النهار نائم من قيلولة فلحقته فقلت يا رسول الله إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة أصحابك الذين معه والذين أسرع ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا خشوا أن يقتطعوا دون النبي عليه الصلاة والسلام بأن يفصل بينهم وبينه عدو فيؤذوهم أو يصيبوهم إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وإنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم فانتظرهم قلت يا رسول الله إني أصبت حمار وحش وعندي منه فقال للقوم كلوا وهم محرمون وهذا هو محل على الشاهد هو الضحك الذي تقدم وأما الأكل يعني أو الباحة قوله أكلوا وهم محرمون قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه عن خالد بن الحارث البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن هشام عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن أبي قتادة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبيه أبي قتادة وقد مر ذكره قال أخبرنا عبيد الله بن فضالة إبراهيم النسائي قال أخبرنا محمد وهو ابن المبارك السوري قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزوة الحديبية قال فأهلوا بعمرة غيري فاصطدت حمار وحش فأطعمت أصحابي منه وهم محرمون ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنبأته أن عندنا من لحمه فاضلة فقال خذوه وهم محرمون ثم أورد النسائي الحديث أبي قتادة رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم قال أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده عن محمد وهو ابن المبارك السوري عن محمد ابن المبارك السوري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن معاوية وهو ابن سلام عن معاوية بن سلام ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضا عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي وهؤلاء مر ذكره قال إذا أشار المحرم إلى الصيد فقد له الحلال قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال أخبرني عثمان بن عبد قال أخبرني عثمان بن عبد الله بن موهب ابن موهب قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنهم كانوا في مسير لهم بعضهم محرم وبعضهم ليس بمحرم قال فرأيت حمار وحش فركبت فرسي وأخذت الرمح فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني، فاختلفت ثوبا من بعضهم فشددت على الحمار فأصبته فأكلوا منه فأشفقوا. قال: فسئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هل أشرتم أو أعنتم؟ قالوا: لا. قال: فكلوا. ثم ورد النسائي الإشارة إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، هل يأكل المحرم أو لا؟ هكذا؟ لا. هذه الاستفهام؟ إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، أي فهل يأكل المحرم أو لا يأكل؟ أورد في حديث أبي قتادة الذي تقدم، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سألهم هل أشاروا إليه أو أعانوا، هل أشاروا أو أعانوا، فلما أخبروه بأنهم ما فعلوا قال: كلوا. وهذا يدل على أنهم لو أشاروا ليس لهم أن يأكلوا، ولو أعانوا ليس لهم أن يأكلوا، لأنهم متسببون. أما حيث لم يتسببوا لا بإشارة ولا بإعانة ولا بأي وسيلة تحصل منهم أي متسببين في ذلك، فإنه حلال له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استفهم هذا الاستفهام وقالوا لا فقال: قلوا. لأنهم لو قالوا نعم لكان الحكم يختلف، لأنهم يكونون بذلك مشاركين في القتل أو معينين على القتل. قال: أخبرنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان المروزي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن أبي داود. عن أبي داود الطيالسي وهو سليمان بن داود ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب. عن شعبة وقد مر ذكره. عن عثمان بن عبد الله بن موهب وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه وقد مر ذكرهما. قال: اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن عن عمرو عن المطلب عن جابر رضي الله عنه انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه او يصاد لكم. قال ابو عبد الرحمن: عمرو بن ابي عمرو ليس بالقوي في الحديث، وإن كان قد روى عنه مالك. لما ورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد، ما لم تصيدوه أو يصاد لكم أو يصاد لكم وهو واضح الدلالة على أن المحرم إذا صاد فهو لا يحل له، وكذلك إذا صيد له فإنه أيضا لا يحل له إذا كان صيدا من أجله، أما إذا لم يصد من أجله فإنه يكون حلالا له. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن يعقوب وهو ابن قتيبة بن سعيد مر ذكره عن يعقوب عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري وهو ثقة أخرج حديثه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. عن عمرو. عن عمرو بن أبي عمرو وهو ثقة ربما وهم أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن المطلب. عن المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب وهو صدوق. صدوق كثير التدليس والإرسال، وحديثه أخرجه أبو البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي ابن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث قال النسائي في آخره: عمرو هذا ليس بالقوي، وإن كان روى عنه الإمام مالك، وهو من رجال الكتب الستة، وقد أخرج حديثه الشيخان، فحديثه حجة. لكن الإشكال في المطلب الذي هو صدوق كثير الإرسال والتدريس، وقد قيل أنه لم يسمع من جابر ولم يروي ولم يثبت سماعه من جابر، وعلى هذا فيكون فيكون العلة من هذه الناحية، يعني من ناحية رواية المطلب عن جابر رضي الله تعالى عنه. وأما يعني معناه من حيث أن المحرم إذا صاده فهو حرام فهذا صحيح، وكذلك إذا صيد من أجله فهو حرام، كما جاء في حديث قصة أصحاب الجثامة الليثي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.